أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة تنجينا بها من الشكوك والأوهام، صلاة تنجينا بها من الشكوك والأوهام، صلاة نرتقي بها إلى مقام المعرفة والإحسان. لجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه: أي أهل مكة، ولك أن تقول أي أهل مكة، قلنا بالرفع والنصب. يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا وحدوا، اعبدوا بمعنى وحدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم. قال لك الخلق ده هو الإيجاد على غير مثال سبق. قال لك الخلق ده وتولد الإيجاد على غير مثال سبق. ليه على غير مثال سبق يا أولادي؟ قال لك لأن فيها معنى التقدير. قال لك لأن فيها معنى الإيه؟ التقدير. طب هو إيه الخلق؟ إيه التقدير والخلق؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم أي قدر فيه كل شيء تقديرا دقيقا. خلق على غير مثال. يقول لك الـ الـ الـ الـ الـ الـ لما الإنسان يقف كده يستطيع أن يمسك نفسه. إزاي يعني يمسك نفسه؟ قال لك لأن في أعصاب وعضلات بشأنها أن تمسك روابط في الجسم، أعصاب تمسك الجسم من أن يهوى وأن يقف، صح؟ يقول لك الإيد، اليد فيها عصب يخرج يأتي إلى هنا وبعدين يتصل بالمخ والإشارات مش عارف إيه والعضلات. يقول لك الودي فيه أكثر من 1000 عضلة. لأن طب ليه اشمعنى الوجه؟ يقول لك لأن كل عضلة تعمل تعطي إيحاء ودلالة، صحيح؟ والابتسامة نفسها تختلف من ابتسامة استهزاء لابتسامة فرحة لابتسامة غضب لابتسامة تحذير لابتسامة ابتسامة الأب لابنه أو الأم لابنتها لابتسامة الحبيب لحبيبته. كل دي عضلات الله أوجدها، يعني قدر. يبقى ليه قالوا الخلق هو الإيجاد على غير مثال سبق؟ قال لك لأن فيه معنى التقدير، في معنى التقدير. يقول لك في أحسن تقويم على أحسن هيئة. ولقد كرمنا، ومن التكريم أنه قدر فيه كل شيء بدقة متناهية. يقول لك الدم يمشي كده والشرايين والأوردة حاجات كده لا لا يعني ليست فني، انما علم الاحياء او علم البيولوجيا او غير ذلك، بتوع الطب يعرفوها. طيب يقول بقى، يجي هنا اللغويين يقول لك ايه؟ يقول لك ومن اجل ذلك لما القران يقول وخلق الله وخلقكم، الذي خلقكم ده تعبير مجازي. يقول لك اللغويين يقول لك ده تعبير مجازي، الذي خلقكم ايه ده؟ يعني ايه تعبير مجازي؟ يعني قال لك لان الخلق هنا ليس على الحقيقه. امال ايه؟ قال لك الخلق هنا على معنى التقدير. طب ما هو ما قلنا الكلام ده؟ قال لك لا، ده الخلق بهذا المعنى، بهذا المعنى مجاز وليس حقيقه، لان اصل الكلمه، اصل الكلمه تعبير لغوي اخر، زي ما قال اللسان، وقال ذلك ابن جن في في في الخصائص، يقول لك خلق الله الخلق مجازي، بتعبير مجازي وليس حقيقيا، لأنه مجاز على الحقيقة التي هي خلق الصانع الجلد أي قدره تقديرا. يبقى أدي الأصل هو، أدي الأصل اللغوي الذي جاء القرآن عليه مجازا. يبقى خلق الله الخلق ده حقيقة ولا مجاز؟ قال لك مجاز، لأن له استعمال في اللغوي حقيقي، هو تقدير الشيء حق القدر. يقول لك لما يجي يعمل الصانع، الصانع كده يعمل جراب للسيف يقطع الجلد تقطيعا مقدرا دقيقا، ما يجيبش الجراب واسع أو ضيق، يفصل، بيفصل الجلد ويقطعه على قدر السيف وعلى قدر المقبض. يبقى أدي الحقيقة، أدي التعبير اللغوي الحقيقي. ثم جاء بعد ذلك تعبير القرآن خلق الله الخلق، قال لك ده مجاز، واضح؟ ولذلك هو العامل ده لما بيجي يقدر الجلد ويخلقه، بيخلقه بالضبط بحيث لا يكون كبيرا أو قصيرا، طويلا أو قصيرا، أو كبيرا أو صغيرا، يبقى ده بتقديره، وقدره إيه؟ تقديرا. يبقى ده قدره وتقديره ده إذا كان في اللغة على الحقيقة، وإذا كان في الخلق القرآن أو في خلق الإنسان قال لك ده مجاز، واللسان قال ذلك. رجعوا إلى مادة خلقة، رجعوا إلى مادة إيه؟ خلقة، هذا هو، واضح؟ ولذلك يقول لك إيه؟ أنشأكم ولم تكونوا شيئا، يعني على غير مثال سبق. هو سيدنا آدم ده كان له مثال أو سبيل أو شبيه أو نظير؟ لا، ما اسموش نظير ولا شبيه. ليه؟ طب ربنا خلق قبله مخلوقات، خلق الشمس والقمر وخلق الإنس وخلق الجان. طب اللي هو إحنا زي الجان؟ حد شاف الجان؟ ما فيش. الملائكة، خلق الملائكة، حد شاف الملائكة؟ وهكذا. إذا على غير مثال إيه؟ سبق، واضح؟ وخلق الذين من قبلكم. يقول لك الذين دي بقى فيها تفاسير كثيرة جدا، بس لا أقولها الآن لأن لها أكثر من رأي وغير ذلك. الذين دي تطلق على العقل، قال لك تطلق على العقل. طب ويجوز أن تطلق على غير العقل؟ قال لك يجوز توسعا. زي من؟ مش من اسم موصول؟ والذين اسم موصول، ومن للعاقل قال لك ومنهم من يمشي على بطنه أو من ويمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فقال لك الذين ديت إيه من قبلكم، هو في ناس قبلنا. قال لك إذا حملتها على المعنى القريب يعني الأمم التي من قبلنا، خلقكم أنتم يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلق من قبلكم يعني خلق الأمم التي أم سيدنا نوح وأم سيدنا هود وأم، ده المعنى القريب السهل البسيط. وبعدين يقول لك لا، يقول لك الذين من قبلكم يعني خلق العوالم، العوالم الأخرى. طب اشمعنى قال لك والذين من قبلكم؟ قال لك لأن خلق السماوات والأرض أشد من خلق الإنسان، خلق السماوات أكبر من خلق الإيه؟ الإنسان. مش ربنا قال كده؟ لخلق السماوات ده خلق الإنسان ده شيء بسيط. إيه الإنسان ده؟ شيء بسيط. لكن تعال شوف خلق السماوات وخلق الأرض، وخلق كل شيء، العرش، وخلق كل شيء، وكأن القرآن يريد أن يوجه الأنظار إلى ما خلق قبلنا من أجلنا، وكان ذاك الخلق مسخر لنا، مسخرا لنا. خلق السماوات وخلق الشمس والكواكب والنجوم والقمر، وخلق كل ده لينا احنا مسخر. يعني انتوا خلقكم والذين من قبلكم، ده المعنى الايه الاخر. لكن المعنى القريب يعني خلق الامم التي من قبلكم، يعني ام سيدنا موسى وام سيدنا عيسى وام سيدنا نوح وام سيدنا ابراهيم وام وامم وامم وامم. وان من امه الا خلا فيها ايه، الا خلا فيها نبي. ادخلوا في امم قبلكم، لما نعوذ بالله لما ربنا يقول لهم كده هكذا، واضح؟ يقول لك لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. اتقى الشيء يعني اتقاه، يعني خافه وابتعد عنه. هو يقول لك ايه، تتقون بعبادته عقابه، اي تأمنون عقابه، تأمنون عقابه بعبادته سبحانه وتعالى. ثم قال ولعل في الأصل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق. واضح؟ هقول مسألة لك، نرجع بقى لسيدنا الجمل في الحاشية دي. خلصنا السيوط، نرجع لسيدنا الجمل. وقفنا عند سيدنا الجمل عند قوله وقد يقال أن ذلك أكثري لا كلي، يعني النداء دي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. الناس دي مكية، وبعدين المدنية يا أيها الذين آمنوا. ما يقول لك إيه بس يا أيها الناس، جات في ثلاثة مدنيات، البقرة والنساء والحجرات، تمام؟ طيب، وبيقول لك ده على الايه، على الاصل الثاني لا كله. طب يبقى ايه، اديك معلومه جميله بس معلومه حلوه. يقول لك واعلم ان النداء على سبعه مراتب. ايه مراتب دي بقى؟ مراتب في الصناعه ولا مراتب في الدلاله؟ قال لك ده مراتب في الدلاله، لان الصناعه معروفه ان هي مفرد علم، نكرة مقصودة غير مقصودة، مضاف شبيه بالمضاف، محلى بالألف واللاء. يبقى دي مراتب الصناعة أو أنواع، أنواع النداء في الإيه، في الصناعة، يعني في صناعة علم النحو. لكن دي هنا يقول لك إيه، في الدلالة. يقول لك واعلم أن النداء على سبعة مراتب. نداء مدح، أي لدلالة المدح. مدح دي مضاف إليه، قال لك لدلالة المدح. ونداء ذم أي لدلالة الذم، ونداء تنبيه أي لدلالة التنبيه، ونداء إضافة، ونداء إيه؟ خلي بالك من الإضافة دي. طب ما إضافة دي يعني انصناع، قالك لا ده دلالة ملكية، دلالة الإيه؟ الملكية. يبقى الإضافة دي مش المقصود ده إضافة، الإضافة في الصناع مضاف مضاف إليه، لا مش مقصود بها كده، ده المقصود بها دلالة الملكية. وسيمثل لك لها، لك لها، وسيمثل لك لها يعني لهذه الإضافة بقوله يا عبادي، يا عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم. يعني أراد القرآن أن نكون ملكا لله، لأن العابد أو العبد، العبد إذا وصل لمرحلة العبودية يكون ملكا لله. يعني يكون ملكا لله، قال لك يعني لا يتبع هواه، خلاص ما فيش في الهوى دي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أقول أنا مزاج أعمل كده يا أخي، ده مزاجي، لا لا ما فيش مزاج في العبودية، حتى إيه أكون، حتى يكون تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ده حديث النبي، لا يقول حتى يكون تبعا لما جئت به، ما فيش حاجة اسمها هوايا كده أو مزاجي كده، دي اسمها مزاج الدين، اسمها مزاج الايه؟ الدين. هو ده يا عبادي. الله سبحان الذي أصفى بعبده ليلة، ده سيدنا النبي قال عبده، قال لك ده إضافة، ده نداء ايه؟ نداء إضافة تكريما، قال لك يا عبادي ده تكريما لنا، لأننا صرنا ملكا يا عبادي. يعني إيه يا عبادي؟ قال لك يعني يا عبادا لي، يا عبادا إيه؟ لي، اللام للملكية، اللام هنا الإيه؟ بعدين يقول لك لا ده مش للملكية، ده اسمها شبه الملكية مش ملكية، قال لك ده شبه الملكية. ليه؟ قال لك لأن شبه الملكية، الملكية الطرفان يملكان، لكن شبه الملكية ما في طرف واحد بس، تمام؟ يبقى ده لك شبه الملكية. يا عبادي لا خوف عليكم، يبقى ده ايه؟ قال لك ده اهو، قال لك ده نداء إضافة يعني للملكية، للايه؟ يا عبادي اي يا عبادا لي، ثم حذف اللام وغير ذلك، ده بقى في الصناعة. طيب يقول لك ونداء نسبة، ايه نداء نسبة دي؟ يعني منسوب الى كذا، نسبة زي ايه؟ قال لك العقول اهو، يعني نداء نسبة اللي هو ايه؟ يا بني آدم، اي نسبة الى يا بني آدم، نسبة إلى سيدنا آدم، يبقى ده نلاقي إيه؟ نسبة، أي نسبة إلى سيدنا آدم عليه السلام، هذه النسبة. طب ونداء تسمية بسمي، يقول لك يعني يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، يا صالح ائتنا، يا نوح قد جادلتنا فأخبرت جدالنا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ده إيه؟ قالك ده إيه؟ تسمية، بيسمي كل واحد باسم. طب وبعدين السبعة بقى يقولك إيه؟ ونداء تضيف، يعني تضيف دي أشبه بالصناعة، يعني عايز أقول لك ده نداء مضاف مضاف إليه تضيف، يبقى في فرق بين الإضافة والتضيف. الإضافة دي الإضافة دي على تقدير معنى معين، زي يا عبادي أي يا عبادا لي. طب والتاني التضيف دي، قال لك دي أشبه إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الصناعة، يا أهل الكتاب، قال لك ده تضيف يعني مضاف مضاف إليه. طب ما هو يا عبادي مضاف بس فيها دلالة، فيها إيه؟ دلالة، فيها ترقي في الدلالة. لكن يا أهل الكتاب قال لك لا ده تضيف مش إضافة. واضح؟ آه. يقول لك فالأول بقوله هو لا عندنا تضيف. لا تضيف يعني مش هتلاحظ يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب آه بس قال لك كده مش مكتوب تضيف. صحيح؟ أنا صلحتها زي ما هي تضيف. أخطأت فيها. هنا عبد الأخطاء ولكن لا. ما صلحتها. يقول لك فالأول بقوله اللي هو نداء المدح يا أيها النبي، بيمدح سيدنا رسول الله نداء مدح، والنداء الذم يا أيها الذين هادوا إن زعمتم. وبعدين يقول لك والنداء الايه، والنداء التنبيه ها يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا. انتبهوا. والثالث لا ده ذم برضه، ده ذم. الثالث قال لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، تنبيه. يقول لك الرابع اللي هو الإضافة قال لك يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. وبعدين والخامس اللي هو التسمية اللي هو النسبة يا بني آدم نسبة إلى آدم، يا بني إسرائيل نسبة إلى قبيلة إسرائيل. والسادس اللي هو التسمية قال لك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والسابع فقوله يا أهل الكتاب. انتهى. يقول لك قوله للترجي اللي هو لعلكم تتقون، أي الترجي يقول لك سيدنا الجمل هو الطمع في المحبوب، الطمع في الايه؟ في المحبوب. وعبر عنه قوم بالتوقع، الطمع في المحبوب وعبر عنه قوم بالايه؟ بالتوقع. والكلام اللي قلناه قبل كده في النحو. طيب ليه الطمع في المحبوب الترجي دوت يعني فسروه بالطمع في المحبوب او للتوقع؟ قال وذلك لا يكون الا مع الجهل بالعاقبه. ولذلك قال ايه ربنا؟ قال وعسى ان تحب شيئا هو شر لك، وعسى ان تكره شيئا هو ايه؟ هو خير لك، وعسى ان تحب شيئا هو شر لك، والله يعلم. اهو حق البشر قال لك توقع، لكن هذا التوقع هل يصدق على الله؟ هل يصدق على الله؟ الله عالم، علمه أزلي. يقول لك يحال على الله التوقع. سيدنا الشيخ الشعراوي كان يقول كده في مجالسه المباركة، يقول كده كان يقول ما قال الله سبحانه وتعالى لعل أو عسى إلا وهي للإيه؟ للتحقيق. وله كلام جميل جدا سيدنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تفسيره للقرآن الكريم أو في خواطره عن القرآن الكريم في هذه المسألة بالذات، واضح؟ يقول لك وهو محال في حقه سبحانه وتعالى، فيجب تأويله كما أشار إلى ذلك بقوله، أي بقول الإمام السيوطي، وفي كلامه تعالى للإيه؟ للتحقيق، أي لتحقيق الوقوع، لأن الكريم لا يطمع إلا فيما يفعله، والله هو الكريم لا يطمع إلا فيما يفعله، لا يطمع في أفعال العباد، صحيح؟ الله لا يطمع في أفعال الإيه؟ العباد، لأن أفعال العباد لا تنفعه ولا تضره سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ بل هو منوط به فعله سبحانه وتعالى فقط لا غير، وإرادته ومشيئته، هذا هو. نعم، ممكن نقرأ أن الكريم لا يطمع إلا فيما يفعل، لا يطمع، ممكن جدا لا يطمع إلا فيما يفعل، لا محرك الجلالة. نعم، هذا هو. نعم، والمنقول عن سيبويه رحمة الله عليه أن عسى أيضا في كلامه تعالى للتحقيق، يبقى لعل وإيه وعسى، لعل وعسى. نعم، كلام سيدنا سيبويه. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني، سيدنا سعد شيخنا، إلا في قوله تعالى تعقيبا على كلام مين؟ سيدنا سيبويه يا ولد، إلا في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، هذا واضح؟ لأن إيه اللي خلاها لغير التقلق؟ إن قالك وجود إيه؟ إن، وإن دي للتقليل والشك، واضح؟ طيب، قوله يعني قول سيدنا السيوطي للتحقيق، أي تحقيق وقوع مضمون جملتها، تحقيق وقوع مضمون جملتها. وما هو مضمون جملته؟ وما هو مضمون جملتها؟ قال لك وهو حصول الوقاية من العقاب، فالمراد بالتحقيق الجزم والإخبار بحصول الوقاية، حصول الوقاية، الوقاية من عذابه سبحانه وتعالى بالعبادة، بعبادته. نعم، خلاص انتهى ذلك الكلام. في كلام آخر سيأتي، ولكن كلام يحتاج إلى شرح طويل، وقوله وهذا المعنى من حيث ربطه على العبادة حق أن يفاد بفاء السببية، يعني يقول فلعلكم تتقون، يعني هذا في الصناعة. وطبعا الشيخ لما رجعت للبرهان للزركشي والإعزلاء الإعجاز للبرجاني، وجدت أن في هذه المسألة كلام كثير جدا، ولذلك طبعا هذا المجلس لا يعتمده أو لا يقبله لقصر الوقت، فنقف هنا. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم على نص كلام السمين الحلبي، على نص كلام السمين الحلبي. هذا طيب، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات الفرضات الرحمنية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخلقات الإنسانية ومعدن الأسرار والبنانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب الصراط الأصليات والبهجة الثانيات والرتبة العاليات من درجة الهديون تحت لوائي فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه على آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قوله ومعدن الأسرار الربانية. ومعدن الأسرار قال اللسان رحمة الله عليه ومعدن الأسرار يعني أصل الأسرار سيدنا رسول الله. إنسان قال كده ولا ومعدن الأسرار أي أصل الأسرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح معنى الكلمة؟